عجلوا الفطر، لأن في أكلة السحر تقوية للبدن على تحمل الصيام وعدم السآمة والبلل من هذه العبادة. وكذلك في مبادرته للفطر يجد في هذا لذة وفرحة عند تعاطيه لطعامه، وأيضا يتقوى على عبادته بقية زمنه المقبل في الليل من صلاة المغرب والعشاء وما تبعها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، أي أن يواصل الإنسان صيام يومين أو أن يواصل إلى الفجر. كل هذا من أجل أن يتقوى الإنسان على عبادته لله، ومنعنا مما هو محرم وليس طيبا. ولهذا جاء في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فإذا تأملنا الطيبات وجدنا أنه لا يوجد شيء منها محرم علينا، سواء أكانت مزروعات أو مصنوعات أو حيوانات، فكل نافع لا ضرر فيه فهو مباح. وما حرم علينا إنما حرم بسبب ما فيه من الضرر. فحرم علينا الخمر لأنه يذهب العقل، وحرم علينا الخنزير لما فيه من أمراض وقذارة وما فيه من آفات، وحرمت علينا السباع لما تسببه من أمراض وأوبئة وغير ذلك، وحرم علينا الزنا وأحل لنا النكاح، وحرم علينا الاعتداء على الغير وأبيح صلة الرحم والإحسان. كل هذا هو من أجل إسعاد هذه الأمة. فما من طيب إلا وقد أحل لنا، وما من خبيث إلا وهو محرم علينا. وإذا علمنا هذا فإنه يجب علينا أن نعمل صالحا. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. والصالح يعني الاستقامة، بأن يكون الإنسان ملتزما بالتعليمات والتوجيهات الصادرة إلينا في كتاب ربنا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فكل أمر نفذوه وكل نهي امتنعوا عنه، وهذا الأمر ليس فيه مشقة. الأوامر إذا عجزت عنها ووصلت إلى حد العجز تسقط عنك، بينما النواهي أنت ممنوع منها منعا باتا، لأنه ليس هناك عجز عن الامتناع عن النواهي، ولكن تنفيذ الأوامر قد يعجز الإنسان عن تنفيذها، فإذا وصل إلى مرحلة العجز سقط عنه. الصلاة تصلي قائم، فإن كان عاجزا عن القيام يسقط عنه القيام ويصلي قائم. من شروط الصلاة الوضوء، فإن لم يجد الإنسان ماء أو عجز عن استعماله يتيمم، فإن عجز عن التيمم صلى بحاله. لكن النواهي ليست فعلا وإنما ترك، والترك لا يكلف. فكون الإنسان يترك المنهيات هذا متعين عليه، ولا يسوغ له شيء من ارتكاب المنهيات، لأن ارتكابها فعل وهو مطلوب منه الكف والامتناع، والامتناع والكف لا يكلفه شيئا. وقل تعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فهذه أمتكم أمة الإسلام متساوية، لا فرق فيها بين عربي وعجمي، او اسود واصفر وابيض، بل الكل سواسية. التميز انما هو بالتقوى، فانتم امة واحدة والمعبود اله واحد، وان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاتقون. اجعلوا بينكم وبين عذابي وقاية، والوقاية ان لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث امرك، هذا هو التقوى. تقوى الله ان لا يراك ربك حيث نهاك، وان لا يفقدك في الاشياء التي امرك بها، تحافظ على الاوامر ونفذها وانتبه للنواهي ولا تقترب منها. فامر الرسل باقامة الدين وان لا يتفرقوا فيه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ان معاشر الانبياء ديننا واحد، والانبياء اخوة لعلات، وان اولى الناس بابن مريم لانا، إنه ليس بيني وبينه نبي. جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، وهو دين التوحيد، فكل نبي يدعو إلى توحيد الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: والأنبياء إخوة لعلات، يعني أنهم إخوة وإن كانت أمهاتهم متعددة فأبوهم واحد، وعلات بمعنى ضرات أو جارات. ومعنى هذا أن الشرائع تختلف والأصل واحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه الأنبياء بالإخوة من الأب، فأصلهم وأبوهم واحد وإن كانت أمهاتهم متعددة. والمراد بالأمهات هي الشرائع، فالشرائع تختلف من نبي لآخر، ولكنهم في التوحيد واحد، فكلهم يدعو إلى توحيد الله جل وعلا وطاعته. يقول: إن أولى الناس بابن مريم لأنا، وهذا يعني أن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام أنه لا يختلف مع نبينا صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله من أمر العبادة والتوحيد، وإن اختلف في كيفية العبادة ومسائل الحلال والحرام. إنه ليس بيني وبينه نبي، كما جاء في قوله تعالى في سورة الصف: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، وهو سيدهم، وشريعته هي أكمل الشرائع، ودينه هو أتم الأديان. فما من نبي ولا رسول إلا ونبينا صلى الله عليه وسلم مفضل عليه. فرسولنا عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء والمرسلين، وشريعته هي أكمل الشرائع، وكتاب ربنا جل وعلا القرآن هو أكمل الكتب وأتمها، وحينئذ فما في تلك الشرائع من خير هو جاء في القرآن وزيادة ومهيمنا عليه، أي هيمن القرآن على الكتب والشرائع السابقة بما فيها من الخيرات، فكل خير في الشرائع السابقة فهو موجود في شريعتنا، ووضع الله تعالى عنا كثيرا من الأغلال والآثار التي كانت على الأمم السابقة. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: أيهما أفضل للوالدين بعد موتهما، الدعاء أم الصدقة؟ وهل يجوز الذهاب إلى قبورهما وزيارتهما باستمرار؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالدعاء هو أفضل ما يبر به الولد والده، ومن بره بوالده الصدقة عنه أيضا. وأما الذهاب إلى قبورهما فإذا كان في نفس البلد فإن هذا أمر مشروع، أن يزور الإنسان قبر والديه أو أصدقائه أو من شاء من المسلمين فيسلم عليهم ويدعو لهم وينصرف ولا يبقى ولا يعكف عند القبور. وأما إذا كان خارج البلد فإنه لا يجوز، لأن هذا من شد الرحل، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. يقول: ما هي حياة البرزخ وهل يردون السلام عندما يسلم عليهم؟ حياة البرزخ الله أعلم بها، هذا أمر لا نعلمه، لكننا نعلم أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وأن الإنسان قد يعذب، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من عذاب القبر، وبين لنا عليه الصلاة والسلام أن عامة عذاب القبر يكون من النميمة وعدم الاستبراء من البول، وأما كيفية ذلك فهذا أمر لا نعلمه. ذكر الله تعالى أن العسل فيه شفاء للناس، فما هي السنة في شرب العسل؟ هل هو مخلوط بالماء أم لا؟ أقول: تعاطي العسل على أي صفة أخذته فإنه نافع، سواء أكلته أكلا أو بمفرده أو مخلوطا مع غيره فإن هذا كله خير وبركة، لكن الأصل في ذلك أن يؤخذ غير مخلوط بشيء، كما جاء في حديث المبطون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاه بأن يسقيه عسلا، فجاء وقال ما زاده إلا مرضا، قال أسقه عسلا، فعاد ثانية وقال إنه زاد مرضه، قال أسقه عسلا، صدق الله وكذب بطن أخيه. فأسقاه عسلا المرة الثالثة وبعد ذلك توقف ما به من داء. فالعسل له أسرار عجيبة وغريبة، والذين كتبوا في هذا من الأطباء المتقدمين والمتأخرين عرفوا فيه العجائب والغرائب والنفع بكثير من الأمراض المتضادة. فمثلا هو ينفع في الإمساك وينفع في الاستطلاق، وهما مرضان متضادان. والسبب في هذا أنه يعالج كل نوع من المرض بما يناسبه. وصدق الله العظيم. يقول: هل يجوز دفع الزكاة كاملة لقريب يريد الزواج علما بأنه فقير؟ نقول: إذا كانت هذه الزكاة قدر حاجته أو أقل فنعم، أما إذا كانت أكثر من حاجته فلا، إنما يعطى ما يحتاج. فلو كان هو يحتاج مثلا 30,000 فإنك لا تعطيه 40 ولا 31، تعطيه 30، لأنك إذا زدت عن هذا القدر معناه أخرجته عن أن يكون محتاجا، فتعطيه قدر حاجته. يقول: رجل يوسوس في الصلاة ويخرج منه كلام من قلبه، فما حكمه؟ نقول: إذا هذا الإنسان مريض بلا شك، وعليه أن يعالج نفسه بالعلاج الروحاني، وهو أنه عندما يريد أن يصلي عليه أن يشعر بأنه بين يدي الله فيشتغل به، ولا يشتغل بالوساوس والأمور التافهة الحقيرة. وعليه أن يعلم عندما يقول الله أكبر معنى هذه الكلمة، وعندما يقول سمع الله لمن حمده أن يفهم معنى هذا الكلام، وأنه صحيح وحقيقي أن الله تبارك وتعالى يسمعك وأنت تحمده. وعندما تقول سبحان ربي العظيم تفهم معناها، وعندما تقول سبحان ربي الأعلى، وعندما تقول ربي اغفر لي أنت تقصد ما تقول، وليس كلاما يردد لا معنى له. وبهذا يطرد الوساوس بإذن الله، وعليها أن يكثر من الاستعاذة. وأما ما يخرج منه كلام من غير قصد، فإن أرجو إن شاء الله أنه لا شيء عليه، لكن عليه أن يكافح هذا المرض. يقول: إنسان أصيب بالسحر، فما هو علاجه؟ علاجه هو تلاوة القرآن من نفس المسحور، وأيضا يقرأ عليه ممن يحفظ كلام الله، أو يقرأ من المصحف، وخاصة يقرأ عليه الفاتحة وأوائل البقرة وأواخرها وآية الكرسي وآيات السحر الواردة في كتاب الله، وكذلك سورة الإخلاص والمعوذتين وآخر سورة الحشر، ويكرر هذا مرارا وتكرارا، لأن السحر مرض شيطاني وتسلط من الشياطين وأعوانهم بإيذاء هذا الإنسان، ودفعه يكون بكلام الله جل وعلا. إلا إذا عرف موضع السحر ومكانه فإنه يتلف وينحل عنه السحر. فلو أنه علم بذلك، ولكن لا يجوز له أن يذهب إلى السحرة ونحوهم ويطلب منهم هذا الأمر، فإن بعض الجهال يذهبون إلى السحرة ويطلبون منهم مثل هذه الأمور، وهذا الأمر لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أريد أن أصبر نفسي على الطاعات، فما السبيل في ذلك؟ أفضل سبيل أن تقارن الصالحين وأن تكثر من تلاوة كتاب الله جل وعلا، وأن تشغل وقت فراغك بما ينفعك من أمور تعود عليك بالنفع، وأفضل ذلك طلب العلم فتشتغل بالعلم، وأفضله العلم الشرعي، تلاوة كتاب الله وكتب التفسير وكتب الحديث وكتب التوحيد والفقه وما يخدم ذلك. هذا يسأل يقول إذا قال رجل لزوجته أنت طالق 3 طلقات فما الحكم في ذلك؟ يقول هو يوم قال 3 ما يعرف إن 3 معناها 3، وعندما قال مثل هذه الكلمة لا يدري ما معناها، يعني هل هو يعرف العربية أو لا يعرفها؟ هل يعرف معنى كلمة طالق ومعنى كلمة 3؟ أظن كل واحد يعرف، فالذي قال طالق يعرف أن كلمة طالق غير كلمة مرحبا، ويعرف أن كلمة 3 غير كلمة 1، فيترتب على ذلك ما قاله من قول. وسبق أن تكلمنا عن هذا الموضوع وأرجو أن لا نكرر هذا، لكن بخلاصة هو أن الإنسان لا يستعمل الطلاق سلاح للمرأة، وإنما يستخدم الطلاق عندما يحتاج إليه ويكون هادئ البال واتخذ القرار بعد دراسة وتأمل وإدراك لإيجابياته وسلبياته، ما يترتب عليه وعليها وعلى أولادهم من مصالح أو مضار، بعد ذلك يتخذ الإنسان القرار. يقول إذا وضع إنسان ماله أمانة في البنوك الربوية من غير فوائد فهل يحرم عليه؟ نقول إذا كان يجد مكانا يحفظها فيه غير البنوك الربوية فإنه يتعين عليه ذلك، ولا يجوز له أن يضعها في البنوك الربوية. فإذا كان في بلد لا يوجد فيه مكان آمن إلا هذه البنوك فوضعها فيها مؤقتا، فأرجو إن شاء الله أن لا شيء عليه، لكن لا يجوز له أن يأخذ الربا. هذا سؤال طويل لكن مضمونه أن شخصين اتفقا على إقامة مشروع، أحدهما منه المال والآخر منه الخبرة، على أن يكون الربح بينهما مناصفة، وبعد البدء في المشروع طلب صاحب المال أن يزاوله في نصيبه إلى 60، أي يزاد له في نصيبه إلى 60، فوافق صاحب الخبرة، وبعد الانتهاء قال صاحب المال لصاحب الخبرة لا بد من أخذ المشروع حيث أني صاحب المال وأنت لك أجرة، فما الحكم؟ نقول هذا لعب هذا، والمسلمون على ما اتفق عليه عند البداية بحسب ما يتفقان عليه عند بدء العمل، فأحدهما منه العمل وآخر منه المال، وهذه من أنواع الشركات التي تسمى شركة مضاربة، فإنسان يكون يأخذ مال شخص ويعمل عليه، وأحدهما منه المال والآخر منه الجهد، فبحسب ما اتفق عليه عند تأسيس هذه الشركة يكون التقاسم للربح. وليس من حق صاحب المال أن يلغي هذه الشركة ويقول لصاحب العمل لك مرتب بعد أن قام المشروع، فهذا من الافتيات على الشريك والتعدي عليه. وعلى كل مثل هذه الأمور تحلها المحاكم. هذا يسأل يقول: إنسان طاف مع زوجته وقد أمسك بيدها، فما الحكم؟ نقول إذا كان لا يوجد بينهما شهوة فأرجو إن شاء الله أن لا بأس بهذا، إذا كان يحافظ عليها ويخشى عليها أن تضيع، أو كانت مثلا ضعيفة النظر أو في وقت زحام ويخشى أنها لو أفلتت منه لضاعت في الزحام ونحو ذلك. أما إذا وجد بينهما شهوة فهذا له أثر في نقض الوضوء، ونقض الوضوء يفسد الطواف. هذا إنسان يقول أنه كان في بداية عمره متساهل في الفرائض الشرعية والآن تاب إلى الله ويكثر من العبادات، فهل تقبل توبته؟ نقول: الله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ويقول جل وعلا في شأن من يشرك ويقتل ويزني: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فأنت أيها السائل نرجو أن تكون ممن تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وأن تكون قد بدلت سيئاتك حسنات، ونسأل الله تعالى لنا ولك ولجميع المسلمين العفو والعافية والمعافاة. يقول: هل يجوز صرف ريع الوقف في إعماره بعد رضا المستحقين على أن يوزع الباقي إذا كان هناك باقي؟ أولا قبل أن يعطى المستحقين شيئا لا يكون لهم استحقاق إلا بعد إصلاح الوقف، فإذا كان هذا الوقف يحتاج إلى صيانة يحتاج إلى ترميم ونحو ذلك فإن هذا مقدم على المستحقين له لأجل إبقائه، لأن الوقف تحديث العين وتسليل المنفعة. فإذا سلم هؤلاء الريع ولم يقوم الناظر بصيانته فإنه يتلاشى ويضعف، وحينئذ يهلك وتتعطل مصالحه، فتفوت مقاصد الواقف في استبقائه. فينبغي إصلاح الوقف أولا ثم بعد ذلك يستثمر أو يوزع ما زاد على الصيانة ونحوها على المستحقين. نسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.